مخالفة. ولهذا فإن الشيطان أو الشياطين تدخل من بين الصفوف أو من الخلل أو الفجوات التي تكون بين الصفوف كأنها الحذف, يعني كأنها صغار الغنم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبان. أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة لابن ماجة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, خدمه 10 سنين وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. وضع الحبل الممتد من طرف الصف إلى طرفه لإقامة الصف هل له وجه؟ والله ما نعلم له وجه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله, وإنما كان يأمر بتسوية الصفوف وتقارب الصفوف ووجود حبل, يعني الناس يعني تلتصق أقدامهم به. يعني هذا ما نعلم, يعني ما نعلم شيء يدل عليه. كذلك يفعلون أحيانا يضعون لصقة, يلصقون شطرطون من أول. وكذلك وضع اللصقة ووضع الحبال وما إلى ذلك ليس له وجه, لا سيما اللصقة التي يمكن أنها يعني ينخلع ثم يشغل الإنسان في صلاته بحيث تلصق رجله يعني في الفراش ويعني ينشغل بها. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف أو الصف صفتي فإن تسوية الصف يعني من تمام الصلاة. الصف المقصود به الجنس أي الصفوف, فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وبعض أهل العلم قال إن هذا قد يستدل به على أن التسوية غير واجبة, ولكن الأحاديث التي فيها بيان العقوبة وكذلك يعني التحذير من كون الشيطان يجد يعني خللا بين الصفوف يدل ذلك على الوجوب. وقوله من تمام الصلاة يعني لا يعني أنه غير واجب, وإنما يعني أن هذا فيه زيادة يعني زيادة الأجر وزيادة الثواب, وكون الإنسان يأتي بالشيء الواجب ويثاب عليه لأنه يعني أمر مستحب. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسليمان بن حرب. وسليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن أنس. عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاشي بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة أنه قال صليت إلى جنب أنس بن مالك رضي الله عنه يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعدلوا صفوفكم. قال محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود؟ فقلت لا والله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده عليه فيقول استووا وعدلوا صفوفكم. ثم ورد أبو داود حديث أنس. نعم. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال له محمد بن مسلم بن ثابت صاحب المقصورة أنه صلى إلى جنب أنس بن مالك فقال أتدري لما صنع هذا العود؟ قلت لا والله. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليه ويقول استووا وعدلوا صفوفكم. فقوله استووا وعدلوا صفوفكم هذا جاء يعني في الأحاديث, يعني المتقدمة والتي بعد ذلك ما يدل على تسوية الصفوف والأمر بتسويتها. سووا صفوفكم، استووا، عدلوا صفوفكم، يعني كل هذه فيها أمر بتسوية الصفوف. لكن ذكر العود يعني الذي يضع يده عليه ما أدري إيش يعني المراد بوضع يده عليه، ولكن فيما يتعلق بقوله استووا وعجلوا صفوفكم يعني هذا ثابت في الأحاديث، والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، شخصان متكلم فيهما، ولكن استووا وعجلوا صفوفكم جاء معناه في أحاديث يعني عديدة، فمعناه صحيح وإن كان الإسناد غير ثابت. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل. قتيبة مر ذكره، حاتم بن إسماعيل صدوق يهم، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو مستور لين الحديث، وهو لين الحديث، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة. محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة مقبول، أخرج حديثه أبو داود. مقبول أخرج حديثه أبو داود، يعني ففيه محمد بن مسلم بن السائب وفيه مصعب ابن محمد، مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير. مصعب بن ابن ثابت، مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير. نعم. صاحب المقصورة. ما أدري شو المقصورة، ما أدري. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس رضي الله عنه بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف فيقال اعتدلوا سووا صفوفكم من جهة اليمين ومن جهة الشمال. نعم، وهو مثل الذي قبله. نعم. الضمير يعود فين؟ كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه، يعني العود أخذه بيمينه. إيه؟ وين العود؟ في ذلك العود أو ذاك لا، لأنه يقول بهذا الحديث عن أنس بهذا الحديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال. ما أدري يعني، ما أدري هل أخذه بيمينه أو أخذ بيمينه، يعني التفت يمينه وأخذ بشماله، أو أخذه يعني أنه وضع يده على العود ذاك الذي مر، الذي قال تدري لما صنع هذا العود. إيه بس هذا يعني يأخذ مرتين، يحط مرة عن يمينه مرة عن يسار. لا عود يعني ثابت ولا مثل خشبة يعني هو كان وضع يده عليه الأول، لكن هنا أخذه، يعني هل الضمير هذا يعني صحيح موجود في الحديث أو أنه زايد، لأنه إن كان يعني موجود فهو يرجع للعود، وإن كان غير موجود معناه أخذ بيمينه، يعني التفت يمينه ثم التفت بشماله وليس فيه يعني ذكر عود. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حميد بن الأسود. عن حميد بن الأسود وهو صدوق يهم قليلا، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهو صدوق يهم قليلا، أخرج حديث البخاري وأصحاب البخاري. نعم، البخاري في الصحيح. أوكي. البخاري البخاري وأصحاب السنن. نعم، حميد بن الأسود. حميد بن الأسود بن الأشقر البصري أبو الأسود الكرابيسي صدوق يهم قليل البخاري أصحاب السنن، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن أنس، وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن كل صف يتم قبل أن ينشأ الصف الذي وراءه، وإذا كان هناك نقص فليكن في الصف المؤخر، يعني لا ينشأ الصف الثاني والصف الأول لم يكتمل، ولا الثالث ينشأ والصف الثاني لم يكتمل، بل كل صف يكمل، وإن كان هناك نقص يكون في الصف الأخير، حتى من جاء بعد ذلك يكون مع هذا الصف ويتم ذلك الصف، وإن بقي الأمر بدون إتمام فإنه يكون في المؤخر. فهذا من جملة تسوية الصفوف، من تسوية الصفوف أن يكمل الصف الأول فالأول، وإن وجد خلل وإن وجد نقص يكون في الأخير. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديث أبو داود وحده. عن عبد الوهاب يعني ابن عطاء. عن عبد الوهاب يعني ابن عطاء وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق ربما أخطأ، أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن أنس. نعم نعم نعم، وقد مر ذكرهما. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمي عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال أبو داود: جعفر بن يحيى من أهل مكة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. ألينكم مناكب في الصلاة يعني أنه إذا طلب منه أن يعني يتقدم يعني يتقدم، وإذا طلب منه يتأخر تأخر، وإذا طلب منه يقرب قرب، وهذا يعني نص على أنه في الصلاة، ألينكم مناكب في الصلاة يعني أنه إذا طلب منه أن يكمل أن يقرب من الصف، إذا كان في جواره فجوة يقرب إليها وهو في الصلاة يعني قرب، وإذا كان متأخرا طلب منه يتقدم تقدم، وإذا كان متقدما وطلب منه يتأخر تأخر، وهكذا. نعم. وهذا من جنس قوله: لينوا بأيدي إخوانكم، هو من جنس نعم. قال حدثنا، لكن هذا فيه بيان فضل من يكون كذلك، وأن هذا مما يمدح عليه ومما يعتبر صاحبه من الخيار. نعم. قال حدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار الملقب من دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وهو أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. لا لا، هنا أصحاب كتب الستة كلهم، لكن أبو خيثمة زهير بن حرب. نعم. عن جعفر بن يحيى بن ثوبان. عن جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. البخاري المفرد وأبو داود وابن ماجه. وابن ماجه. عن عمه عمارة بن ثوبان. عن عمه عمارة بن ثوبان وهو مستور. وهو مستور أخرج حديثه مثله. نعم. مثله. مثله البخاري. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. وأبو داود وابن ماجه. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الأبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني كما هو معلوم مثل الحديث السابقة التي هي: لينوا في أيدي إخوانكم. قال أبو داود: جعفر بن يحيى من أهل مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصفوف بين الثواري. بقي أربع دقائق حديث واحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قد يتحرج الإنسان من أن يتقدم للصف المقدم إذا كان مقطوعا بسبب جدار أو منبر أو نحو ذلك، فهل يبقى في صفه المؤخر لأنه لا أتم؟ لا ليس كذلك، بل عليه أن يتقدم، وكونه يعني فيه منبر يعني يقطعه لا يعني أنه يترك، وإنما يعني يؤتى بالذي وراءه، أو يصير الإنسان في الذي وراءه، بل عليه أن يتقدم ولو قطع بالمنبر، لأن يعني مثل ذلك لا يؤثر. رجل اشترى كمية من العطور من رجل آخر وتعاقدا على أن يعطيه الثمن بعد مدة كانت معلومة بينهما، وذهب الرجل المشتري بالعطور وبدأ يبيع للناس حتى حصل له ربح منها، وبعد مدة من الزمن وقبل حلول المدة اكتشف المشتري على أن العطور المتبقية لديه قد ذهب ريحها بخلاف ما كانت في الأول، ولم يبين البائع الأول للمشتري ذلك، ثم جاء البائع بعد حلول المدة يطلب ثمنه فرفض المشتري وقال له إنه قد وجد عيبا في العطور، وطلب منه أن يأخذ العطور المتبقية والفلوس التي حصل عليها من العطور التي باعها، فما حكم هذا العقد؟ وهل عمل المشتري هذا صحيح؟ وهل يلزمه أن يدفع له النقود؟ وما قال أنه ربح الذي باعه؟ إلا ربح بما باع. أيوه ربح فيما باع. أي. وبقيت أخرى قد ذهبت رائحتها. ما أدري هل ذهاب الرائحة هذا يعني يكون بسبب تقادم العهد وبسبب طول المدة تذهب الرائحة؟ يعني إذا كان هذا بسبب طول المدة وكون هذا بقي عنده يعني يعني ليس على الأول يعني شيء، لأن التأخر إنما هو بسبب يعني بقائه عند المشتري. جزاك الله خير. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصفوف بين السواري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود أنه قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصفوف بين السواري. السواري هي الأعمدة التي تكون في المسجد، والصف أو الصفوف بينها لا يجوز، لأنها تقطع الصفوف، تقطع الصف، لأن كونه ينشأ صف بين السواري فتكون السواري تقطع ذلك الصف الذي يكون بين السواري، لكن إذا كان المسجد قد امتلأ واستكملت الصفوف بالمصلين واحتاج الناس إلى أن يصفوا بين السواري فلهم أن يصفوا بين السواري، لكن لا يصف واحد بين العمودين، وإنما يصف اثنان فأكثر حتى لا يكون فذا، حتى لا يكون المصلي وحده فذا منفردا. وعلى هذا فإن الصلاة بين السواري لا تسوغ، لأنها تقطع الصفوف، ولكنها عند الحاجة إلى صفوفها، وذلك لامتلاء المسجد واحتياج الناس إلى ما بين السواري، كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم الحج، حيث يكثر الناس ويمتلئ المسجد ويحتاج إلى الناس لأن يصفوا بين السواري فإن ذلك سائق ولا بأس به. وكذلك كون الإنسان إذا صلى منفردا متنفلا أو مفترضا يعني منفردا يعني قد فاتت الصلاة فإذا صلى بين السواري أو بين ساريتين إلى سترة فإنه لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين فالمنفرد كونه يصلي بين العمودين لا بأس بذلك لأن المحذور هو تقطع الصفوف والمنفرد ليس له شأن في هذا لأن المحذور هو تقطع الصفوف بسبب السواري. وعلى هذا فالمنفرد إذا صلى وحده متنفلا أو مفترضا بين السواري لا بأس بذلك. ولكن كونه يصلي إلى عمود وكونه يصلي إلى سارية وتكون سترة له لا شك أن هذا هو الأولى. نعم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنهم كانوا يدفعون عما بين السواري إما أن يتقدموا أو يتأخروا عن ما بين السواري. قال كنا ندفع يقول عبد الحميد بن محمود صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا يعني عما بين السواري فتقدمنا أو تأخرنا يعني تقدموا إلى ما قبل السواري وتأخروا إلى ما بعد السواري يعني من الصفوف ولم يمكنوا من أن يصفوا بين السواري لأنها تقطع الصفوف. لكن هذا حيث يكون المسجد فيه سعة ولا يحتاج الناس إلى الصلاة بين السواري. ثم قال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نتقي أن نصف بين السواري وإنما نصف في الصفوف المتصلة التي لا تكون بين السواري فيحصل لها الانقطاع أو التقطع بسبب ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن هانئ. عن يحيى ابن هانئ وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الحميد بن محمود. عن عبد الحميد بن محمود وهو صدوق ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الصف طويل يحصل فيه المئة أو أكثر ولكنه بين السواري مثل الآن الحصوة هذه الأولى الثانية كذلك يعني في طرف الحصوة من الجانبين في أعمدة لكن الحصوة بكاملها ما في عمود يقطع. فإذا صف الناس الآن هذا الصف الطويل 100 أو 150 رجل لكن في نهاية الحصوتين في عمود يقطع هل يدخل فيه الكراهة؟ ما دام أن في صفوف وراء هذين العمودين وصفوف أمامها فالصفوف لا ينبغي أن تكون يعني بين العمودين أو التي تقطعها العمودان وإنما يكون يعني قبلهما وبعدهما. عندما تنشأ الصفوف تنشأ قبلهما وبعدهما. قال رحمه الله تعالى باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه

عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، وزاد: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. ثم ورد أبو داود حديث مسعود رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله: ليلن منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفيه زيادة: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا وتختلف قلوبكم، وذلك بعدم يعني تسوية الصفوف وحصول التقدم والتأخر في الصف، وكذلك يعني التأخر يعني عن الصفوف الأول. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. وإياكم وهيشات الأسواق، وهي مقصود اللغط والكلام الذي لا قيمة له، الذي يكون في الأسواق من اللغط والذي لا يليق، فإن هذا هو المقصود بهيشات الأسواق. فيكون يعني المنع يعني من ذلك في المساجد، يعني كونه يعني يكون فيها رفع الأصوات وفيها اللغط وفيها الكلام الذي لا ينبغي، كل هذا مما تنزه منه المساجد ومما تصان منه المساجد. ثم أيضا كذلك يعني بالنسبة للأسواق، أن من كان في السوق يعني عليه أن يعني يجتنب الأشياء التي لا قيمة لها، والأشياء التي لا تنبغي، والأشياء التي يحاسب الإنسان عليها وتكتب على الإنسان فيعاقب عليها. يعني على الإنسان في المسجد أن يكون يصون المسجد عما لا ينبغي، وألا تعامل المساجد معاملة الأسواق. وكذلك أيضا يعني ما يحصل في الأسواق من الكلام الذي لا ينبغي على الإنسان يبتعد عنه إذا كان في السوق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأن أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وذلك أن المساجد محل ذكر الله عز وجل ومحل الصلاة والعبادة، وأما الأسواق فهي محل اللغط والكلام الذي لا ينبغي. فكانت هذه أحب البقاع وهذه أبغض البقاع في البلاد إلى الله عز وجل. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ثقة، أخرجه البخاري تعليقا، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع، عن يزيد بن زريع ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد، عن خالد وهو ابن مهران الحذاء، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي معشر، عن أبي معشر وهو زياد بن كليب، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إبراهيم، عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة، عن علقمة، علقمة ابن يزيد النخعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. علقمة، علقمة بن قيس، علقمة بن قيس ابن يزيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله النهي مطلقة، لكن يعني هنا المقصود به المساجد، لأنه الكلام هو في المساجد، يعني المساجد تصان عما تصان من الأسواق، وفي نفس الوقت أيضا الكلام الذي لا ينبغي يعني ينبغي ألا يحصل من الأسواق. وأما اللغط وارتفاع الأصوات، طبعا السوق هو محل ارتفاع الأصوات ومحل البيع والشراء والحراج ورفع الصوت، ولكن الذي لا يصلح هو الساقط الذي لا ينبغي. وأما المساجد فإنها تصان عن كل شيء، كل شيء يكون في الأسواق سواء كان محمودا أو مذموما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف, يعني أن الصف ميامن الصفوف أفضل من مياسرها وأنها أولى من مياسرها. والحديث يعني فيه ضعف, ولكن كون الإنسان يصلي في يمين الصف لا شك أنه هو الأولى لعموم الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن, يعني استعمال اليمين وتقديم اليمين واختيار اليمين, يعني في كل ما من شأنه الإكرام وكل ما من شأنه أن يكون من الأمور الطيبة, فإنه تقدم اليمين. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحرصون على أن يكونوا يعني في ميمنة الصف حتى يكون عندما ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يلقاهم بوجهه أو يقابلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الحديث يعني فيه ضعف, حيث أن الصلاة الله وملائكة على ميامن الصفوف, ولكن يعني من حيث أفضلية ميامن الصفوف على مياسرها عمومات الأدلة التي تدل على أن التيمن يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ذلك مما يدخل فيه, لأنه من الأمور المستحسنة ومن الأمور الطيبة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن معاوية بن هشام. عن معاوية بن هشام وهو صدوق. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام, أخرج حديثه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان عن أسامة بن زيد. عن سفيان وهو الثوري مر ذكره. عن أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة أخرج له. صدوق يهم. ها؟ صدوق يهم أخرج له. صدوق يهم أخرج له. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عثمان بن عروة. عن عثمان بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ستة رجال وامرأة واحدة, وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى: باب مقام الصبيان من الصف. قال حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا بديل قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن قال قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم, فذكر صلاته ثم قال: هكذا صلاة. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب مقام الصبيان في الصف. نعم, مقام الصبيان في الصف. والمقصود من هذه الترجمة والحديث الذي أورده تحتها أن الصبيان يكونون وراء الرجال, وأنهم يصفون وراء الرجال, وذلك للحديث الذي أورده أبو داود وفيه كلام, وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم الأحلام والنهى, وأيضا لما جاء عن ابن عباس أنه قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قيل ذلك لأنه كان مع الصبيان, ويعني الذي يصف في الصبيان يعني يكون متعقرا, وكذلك يعني يكون الحكم يعني في الجنائز عندما يعني عندما تقدم ويكون فيها كبار وصبيان ونساء فإنها يقدم الكبار ثم الصبيان ثم النساء وراءهم، وهكذا بالنسبة للصفوف أول الرجال ثم الصبيان ثم النساء وراءهم. وهذا يعني فيما إذا كان لم يترتب على ذلك مضرة، يعني بأن يحصل منهم يعني لعب وتشويش وما إلى ذلك، وإلا فإنهم لو صفوا وهم مميزون يعني مع الناس فإنه لا بأس بذلك، لكن لا يكونون في الصفوف المتقدمة ولا يكونون بجوار أو قريبين من الإمام، لأن هذا يخالف ما جاء عنه من قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم الأحلام والنهى. وقد ورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي بكم، ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان. قال فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، يعني جعل الرجال يصفون في الأول والغلمان يصفون يعني في وراءهم. وقال إن هذا يعني أن هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هكذا صلاة، قال عبد الأعلى لا أحسبه، قال هكذا صلاة يعني من غير إضافة، قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي، صلاة أمتي يعني أنهم يصفون بهذه الطريقة الرجال ثم الصبيان ثم النساء وراءهم إذا كان معهم نساء. نعم. قال حدثنا عيسى بن شاذان، عيسى بن شاذان ثقة أخرج له أبو داود، ثقة أخرجه أبو داود وحده، عن عياش الرقام، عن عياش الرقام وهو ثقة أخرج البخاري، عياش بن الوليد الرقام ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، البخاري وأبو داود والنسائي، عن عبد الأعلى، عن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عبد الأعلى بن ابن عبد الأعلى السامي، عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن قرة بن خالد، عن قرة بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن بديل، عن بديل ابن ميسرة العقيلي، ميسرة العقيلي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن شهر بن حوشب، عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير كثير الأوهام، كثير إيش؟ كثير الأخطاء والأوهام، كثير الإرسال والأوهام، كثير الإرسال والأوهام، كثير الإرسال والأوهام، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الرحمن بن غن، عن عبد الرحمن بن غن وهو يعني قيل إنه معدود في الصحابة وقيل من ثقات التابعين، وحديثه أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني الشخص المتكلم فيه شهر بن حوشب. قال رحمه الله تعالى باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم أرد أبو داود رحمه الله باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. نعم. وكراهية التأخر عن الصف الأول يعني في حق الرجال، كراهية التأخر عن الصف الأول يعني في حق الرجال، لأنه ورد يعني في بعض الأحاديث يعني ذكر التأخر ويعني كراهية التأخر، ويعني والنساء يعني يؤخرن عن الرجال، وصفوفهن تكون مؤخرة عن صفوف الرجال، ولو كانت امرأة واحدة فإنها تصف وحدها كما جاء في حديث أنا صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، بل إن الرجل إذا صلى ومعه امرأة فإنها تصف وراءه ولا تصف بجواره، لأن صفوف النساء مؤخرة عن صفوف الرجال، ولا يصاف الرجل امرأة، والمرأة لا تصاف رجلا، وإنما المرأة تصاف المرأة أو تكون صفا وحدها أو تكون صفا وحدها. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وخير صفوف الرجال أولها لأن لقربه من الإمام ولبعده عن النساء وخير صفوف وشر صفوف الرجال آخرها لبعده عن الإمام ولقربه من النساء وخير صفوف النساء آخرها لبعده عن الرجال، وشرها أولها لقربه من الرجال. فيكون أو خير صفوف الرجال في الأول وخير صفوف النساء في الآخر، وذلك لتباعد الرجال عن النساء، وشر صفوف الرجال هو الذي يلي شر صفوف النساء، فيكون النساء قريبة من الرجال والرجال قريب من النساء، فتلك الصفوف التي يعني هي صفوف آخر صف للرجال وأول صف للنساء يعني يكون هو شر تلك الصفوف، وذلك لقرب الرجال من النساء وقرب النساء من الرجال، فقد تحصل الفتنة من الرجال للرجال بالنساء أو كذلك للنساء بالرجال. وهذا أي كون خير صفوف النساء آخرها فيما إذا كان الصفوف متصلة، أو أن الرجال يعني ليس هناك فاصل بينه وبين النساء، لكن إذا وجد يعني مصلى خاص بالنساء ولا يرى ترى النساء الرجال يرى النساء والنساء لا يرون الرجال، فإن صفوفهن أو تقدمهن في الصفوف الأول هو الأولى، لأن المحذور يزول بوجود التميز، يعني بحيث يعني لا يشاهد الرجال النساء ولا النساء الرجال، المحذور هو حيث يرى الرجال النساء والنساء ترى الرجال. وأما إذا وجد يعني ما يحجز وما يمنع ويعني فإن النساء تتقدم في الصفوف الأول ولا تتكدس في الآخر وتزدحم في الآخر، وإنما لأن المحذور قد زال، والذي يخشى منه وهو فتنة الرجال بالنساء وفتنة النساء بالرجال قد زال، فيتقدم له الحالة هذه، كما كان شأنهن لو كنا صلينا جماعة وحدهن، فإن الصفوف المتقدمة من صفوف النساء حيث يصلين وحدهن أولى وخير من الصفوف المتأخرة فيما إذا صلى النساء وحدهن. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد وهو بن الحارث. خالد الحارث. خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. مش عن خالد ليش هكذا؟ عن خالد نعم وإسماعيل بن زكريا. عن خالد نعم. خالد هو بن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإسماعيل بن زكريا. وإسماعيل بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إسماعيل. هو بن أبي زائدة. إسماعيل بن زكريا. إسماعيل بن زكريا. لا ذاك يحيى بن زكريا. لا إسماعيل بن زكريا. أني طلعته الخلقاني. لا هذا يحيى بن زكريا. نعم. إسماعيل بن زكريا ثقة. صدوق يخطئ قليلا. أيوة أخرج له. أصحاب الكتب. صدوق يخطئ قليلا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح السمان أبوه ذكوان السمان. وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن أبيه. عن أبيه صالح أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وهذا يتعلق بالشق الثاني من الترجمة لأنه قال صفوف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول يعني في حق الرجال ليس في حق النساء, والكلام في الرجال وكراهية التأخر عن الصف الأول يعني في حق الرجال, وكذلك في حق النساء إذا كنا وحدهن وصلينا وحدهن فإنهن يتقدمن إلى الصف الأول ولا يتأخرن. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. نعم حتى يؤخرهم الله في النار, لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار يعني بأن يعاقبوا, فيكون يعني الجزاء من جنس العمل يعني تأخروا ولم يقوموا بالواجب الذي هو تسوية الصفوف وإكمال الصف الأول فالأول, فيترتب على ذلك أن يؤخرهم الله يعني في النار وأن يعاقبهم في النار وأن يعذبهم يعني في النار, فيكون هذا التأخر يعني سبب في تأخر الثواب عنهم وفي وقوعهم في النار وتأخرهم عن من يتقدم إلى الجنة فيقع في النار عندما يمر على الصراط فإنه يقع في النار ولا يصل الجنة. لكن من المعلوم أن كل من دخل النار وهو ليس من الكفار فإنه لا بد أن يصل إلى الجنة ولا بد أن يدخل الجنة ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهلها. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن عمار. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط. صدوق يغلط. وروايته عن يحيى بن أبي كثير مضطربة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. حال الحديث. الحديث يعني ورد يعني حديث بمعناه يعني في التأخر ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني الحديث يقول عن الصف الأول, نص على الصف الأول, وأما التخلف عن الجماعة ورد فيه وعيد يعني شديد, ولكن هذا عن التأخر عن الصف الأول يأتي المسجد ولكنه لا يبالي يعني بحيث يعني يصف يعني كيف ما اتفق. والأصل كما عرفنا أنه لا ينشأ الصف الثاني إلا بعد اكتمال الصف الأول, ولا ينشأ الصف الثالث إلا بعد اكتمال الثاني, ولا ينشأ الرابع إلا بعد اكتمال الثالث. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل, ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل يعني فيكون الجزاء من جنس العمل, يتأخرون فيؤخرون, يؤخرون عن دخول الجنة ويقعون في النار. ولكن كما عرفنا من دخل النار وهو ليس بكافر فلا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عبد الله الخزاعي. محمد بن عبد الله الخزاعي وهو ثقة أخرج له أبو داود وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. عن أبي الأشهب. عن أبي الأشهب وهو جعفر بن حيان العطاردي ثقة. جعفر بن حيان أخرج له أصحاب الكتب. ثقة من أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان مشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب مقام الإمام من الصف. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. ثم ورد أبو داود مقام الإمام من الصف، يعني أين يقف الإمام من الصف؟ هل يقف في وسطه أو في طرفه من جهة اليمين أو من جهة الشمال؟ والجواب أنه يكون في وسط، يتوسط، لا يكون في الطرف، لأنه إذا توسط يسمعه من على اليمين وعلى الشمال، وإذا كان في الطرف من يكون في الجهة المقابلة لا يسمع، لا يسمع الإمام. ثم كون الإمام يتوسط يعني يقتدي به من يكون حوله من جهة اليمين وجهة الشمال، بخلاف ما إذا كان في الطرف فإنه لا يعني يشاهد ولا يراه إلا من كان في طرف الصف. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وسط الإمام وسد الخلل. وسط الإمام يعني يجعلوه في الوسط، عندما يصف الناس يجعلونه في الوسط. والحديث في ضعف لكن يعني معناه صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي يعني لا يصلي في الطرف وإنما يصلي في الوسط. وكذلك المساجد عندما تبنى تكون يعني محاريبها يعني وأماكن الإمام يكون في وسطها لا يكون في أطرافها. وأما سد الخلل فقد جاء في أحاديث يعني عديدة مرة بعضها في الباب باب تسوية الصفوف الذي مر بنا بالأمس. قال حدثنا جعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر ثقة صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ. أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك ومحمد بن إبراهيم بن أبي فديك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. محمد بن إسماعيل بن مسلم. محمد بن إسماعيل. نعم. محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن بشير بن خلاد. يحيى بن بشير بن خلاد وهو مستور المجهول الحال أخرج حديثه أبو داود. أبو داود وحده. عن أمه. عن أمه وهي مجهولة أخرج حديثها أبو داود. أخرج حديثها أبو داود أيضا. عن محمد بن كعب. عن محمد بن كعب القرظي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره، يعني ففيه مجهولان ولكن معناه كما هو واضح صحيح. والمساجد يعني تكون محاربها في الوسط، والإمام عندما يصلي يكون في الوسط حتى يعني يسمعه من يكون باليمين ومن يكون بالشمال، وحتى يسمع قراءته يعني من يكون في اليمين ومن يكون في الشمال وهكذا. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن إساف عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب الصلاة. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، يعني ما حكم صلاته وما حكم عمله، يعني أن ذلك لا يجوز وصلاته غير صحيحة كما دل عليه الحديث، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن الحديث الذي أورده أبو داود يعني دال على أن صلاته غير صحيحة، لأنه أمره بالإعادة، لأنه أمره بالإعادة، والأمر بالإعادة لعدم إجزاء الصلاة، الأمر بالإعادة من أجل كون الصلاة غير مجزئة، ولو كانت مجزئة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وقد اختلف أهل العلم في صلاة المنفرد خلف الصف، فمنهم من أجاز ذلك وقال إن حديث أبي بكر الذي سيأتي دال على ذلك لأنه ركع قبل الصف، ومعلوم أنه ما دام أنه حصل بعض أجزاء الصلاة يعني وهو منفرد وأن ذلك صح، أن صلاته كلها تكون كذلك ما دام أنه جزء، أن جزءا من أجزائه قد اعتبر وأنه قد ركع دون الصف، فتكون الصلاة كلها صحيحة ومعتبرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة قالوا من أجل الاستحباب، يعني حتى يجمع بينه وبين هذا الحديث الذي هو حديث أبي بكر. وبعض أهل العلم قال إن انفراده وصلاته خلف الصف وحده لا يجوز، وإذا صلى وحده بطلت صلاته، وأن عليه أن يعيد الصلاة لظاهر الحديث. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فقد قالوا إن هذا الركوع الذي قد حصل دب راكعا وأدرك الركوع وراء الإمام في الصف، ومعنى هذا أنه قد أدرك الركوع وراء الإمام وهو في الصف، ولكن كونه ركع ودب راكعا ثم يعني في آخر الأمر صار مع الإمام، يعني معنى هذا أنه أدرك الإمام، وعلى هذا ما يكون حصل شيئا يعني مستقلا يعني في ركوعه دون الصف، لأن كونه ركع ودب وحتى يعني دخل في الصف يعني معنى أنه أدرك الركوع مع الإمام، ولكنه خشية أن تفوته الركعة ركع ودب ركع ودب، فليس فيه يعني ما يقتضي أو ما يدل على أنه حصل الرفع من الركوع قبل أن يصل يعني أبو بكر رضي الله عنه. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يصلي خلف الصف، اللهم إلا إذا كان لا يمكن أن يعني للإنسان أن يصلي إلا بهذه الطريقة، بمعنى أن الناس يعني معروف عددهم وأنهم محصورون، وأنه يعني لا يعني ينتظر أحد أن يأتي، وأنه لو لم يصلي مع الجماعة لفاتت الجماعة، وهو يعني ليس متأخر عن الجماعة بل جاء إليها. وإذا تيسر للإنسان أن يدخل ويصلي عن يمين الإمام فإن هذا يكون مناسبا، لأنه بذلك يكون صف بجوار الإمام، يعني عند الحاجة إلى أن يصف بجواره. لكن لو كان الأمر يعني الإنسان ليس بمفرط وليس بمقصر وصلى وحده يعني مضطرا إلى ذلك فإن صلاة تصح والحالة هذه. أما إذا كان يعني هناك تقصير أو هناك تفريط والإنسان صلى وحده مع أن الصف يعني مثلا موجود أو إمكان أن يدخل في الصف، فإن صلاته تكون باطلة وعليه الإعادة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحفص بن عمر. وحفص بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. حفص بن عمر. حفص بن عمر. إيه. النمري أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. أخرج هذا البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة مرة ذكره. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة. نعم. أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن راشد. عن عمرو بن راشد وهو ثقة. عمرو بن راشد مقبول. مقبول. أخرج أبو داود الترمذي. مقبول أخرج حديثه أبو داود. والترمذي. والترمذي. عن وابصة. عن وابصة بن معبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه. أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يركع دون الصف. وجاء في حديث آخر يعني عن غير وابصة يعني دال على ما دل عليه حديث وابصة. نعم. قال: باب الرجل يركع دون الصف. قال حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بكر باب الرجل يركع. ورد أبو داود رحمه الله باب الرجل يركع دون الصف يعني ما حكم ذلك هل يعني ذلك سائغ أو غير سائغ. و الذي دل عليه الحديث الذي أورده أبو داود أن الإنسان لا يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله عنه ولكنه قال لا تعود يعني لا تعود إلى مثل هذا. فدل على هذا على أن الإنسان يعني يمشي وعليه السكينة حتى يصل إلى الصف ثم يركع وما أدركه صلاه وما لم يدركه فإنه يتمه يعني ما فاته يتمه وما أدركه صلى. إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهكذا يكون الإنسان لا يأتي يسعى وإنما يأتي يمشي ويستمر ماشيا حتى يصل إلى الصف. فإن ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإنه يكون قد أدرك الركعة وإلا فإنه يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. نعم. حديث أبي بكرة. حديث أبي بكرة إيش قال؟ دخلت المسجد ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم راكع قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. يقول أبو بكرة دخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركعت دون الصف فقال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زياد الأعلم. عن زياد الأعلم وهو زياد بن حسان الأعلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء ورسول الله راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة أنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال أبو داود زياد الأعلم زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد. ثم ورد أبو داود حديث أبي بكرة. حديث أبي بكرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل مر ذكره. عن حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة. عن حماد عن حماد إيه؟ عن نعم. حماد بن سلمة مر أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قال زياد بن فلان أبو داود ابن قرة إيه؟ ويعني في التقريب زياد بن حسان بن قرة، زياد بن حسان بن قرة. ما أدري كلمة فلان هذه كيف جاءت، هل هو يعني معناه أنها أبهم اسمه وذكر جده، لأنه أحيانا يعني يذكر، يعني قد يذكر الشخص إذا كان غير معروف ولكن يعني الذي بعده معروف فيقال ابن فلان، يعني بدلا ما يسميه يأتي بكلمة فلان، ولكن اسمه حسان. وفلان هي يؤتى بها لكل أحد، يعني فلان ابن فلان يعني هي كناية أو عن الشخص الذي يعني يبهم اسمه ويقال فلان. نعم. قال النووي في مجموعه: إذا لم يجد الداخل فرجة ولا سعة فالصحيح أنه يستحب أن يجذب إلى نفسه واحدا من الصف، ويستحب للمجذوب مساعدته. هذا ورد في حديث ضعيف، حديث الاجترار، يعني حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني كونه يصف بجوار الإمام إذا تمكن من ذلك لا شك أنه أولى. من ركع وحده خلف الصف ورفع ثم بعد ذلك تلاحق به المأمومون، ما حكم ركعته؟ من ركع؟ ركع وحده خلف الصف وقال الإمام سمع الله من حمده ولم يأتي أحد معه يصافه، بعدما رفع من الركوع جاء من يصف معه فسجد هو جماعة، لكن الركعة كانت، الركوع كان وحده، وكذلك القيام من الركوع، يعني ما هو مثل أبي بكر. ما أدري، لأن الحديث الآن يعني النهي الصلاة خلف الصف لابد تكون الصلاة كاملة. نعم. قد يأتي الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام وحده. نعم. ثم يأتي بعد ذلك يتلاحق الناس. أقول هو مقتضى الحديث يعني الذي كان أمره بالإعادة، يعني معناه أنها ما اعتبرت صلاته، فيعني قد يكون من القياس يعني أن ما يعني فعله وحده يعني مثل ما لو فعله هو كامل، يعني معناه أنه يقضيه. إذن يقضي الركعة الأولى. نعم. وما بعدها قد يكون يعني القياس، أقول القياس يعني على مسألة الصلاة كلها، يعني أنه إذا حصل شيء يعني من بعضها يعني فيعامل معاملة الكل، فمعنى هذا أنه يقضي هذا الذي فعله وحده. لكن كذلك القياس على حديث أبي ركع أبي بكرة أنه ركع فأدى جزءا من الصلاة وحده، لكن يعني ما هناك شيء يبين بأنه ما أدرك الإمام وهو راكع، لأنه مشى ودب وهو راكع ويعني دخل في الصف، ما هناك شيء يفيد بأنه أتى بالركوع يعني قبل أن يصل، وأنه لما وصل ما فيه إلا القيام، يعني ما هو ما ما في شيء يدل على هذا. كيف ثم أيضا يعني ثم أيضا يعني لو كان يعني كذلك الرسول قال لا تعود، يعني معنى هذا أنه لا يجوز، لكنه أقره، يعني أنه ليس لا يفعله مرة ثانية ولكنه أقره في هذه المرة. النهي هنا نهي إرشاد أو تحريم؟ لا تعد، هذا النهي تحريم. لا، هو المعروف أو الذي يعني ضبطه العلماء أنه لا تعد من العود، وبعضهم قال انه لا تعدو، وبعضهم قال لا تعد للعادة، لكن المشهور والمعروف انه لا تعد، لان قوله ولا تعد يعني لو كان يعني كان مقصود الإعادة قال له أعد، يعني ما يحتاج إلى أن يقول لا تعد، وإنما يقول له أعد إذا كان يعني الأمر يتطلب. لكن ما زادك الله حرصا، زادك الله حرصا يعني معناه أنك يعني أديت ما عليك، لكنه قال لا تعدني غير هذه المرة لا تفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: تفريع أبواب السترة. قال: باب ما يستر المصلي. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: تفريع أبواب سترة المصلي، أبواب السترة، تفريع أبواب السترة، تفريع أبواب السترة أي سترة المصلي التي يتخذها المصلي أمامه، يتخذها سترة له. والسترة يعني العوض فيها عن المضاف إليه، يعني سترة المصلي، يعني سترة المصلي التي يتخذها المصلي سترة له، يعني من شيء شاخص يعني يكون أمامه كعمود يعني ثابتة، أو عصا يغرزها في الأرض، أو يعني شيء يجعله يعني أمامه بارزا ليكون سترة ليمنع المرور بينه وبينها، ومن مر وراءها فله ذلك. ثم قال أبو داود رحمه الله: باب ما يستر المصلي. نعم، باب ما يستر المصلي، يعني ما يتخذ سترة، أو يعني ما تكون، أو مما تكون السترة، أو من أي شيء تكون السترة، أو بماذا تكون السترة. والمقصود أن السترة تكون بأي شيء شاخص أو أي شيء بارز يلفت نظر من يريد أن يمر، بحيث إذا رآه عرف أن هذه سترة. ثم أيضا كون الإنسان يعني يضعها حتى ينبه من يمر بأن هذه سترته، وبكونه أيضا يرد من يكون بينه وبينها، أو من يريد أن يمر بينه وبينها. والسترة تكون إما عمودا أو جدارا، وهذه من الأشياء الثابتة المستقرة، أو تكون من الأشياء المتحركة أو المنتقلة كالحجر الكبير أو العصا التي تغرز، أو يعني شيء يعني متنقل كالدابة التي يعني يصلي الإنسان إليها ويتخذها سترة له. كل هذا تكون منه السترة، فتكون السترة من الأشياء الثابتة كالعمود والسواري وكالجدران، وتكون من الأشياء التي يتخذها الإنسان كعصا يغرزها، أو يعني شيء مرتفع يجعله أمامه يصلي إليه، أو شيء متحرك كالدابة أو الراحلة التي يجعلها الإنسان سترة له. وقد أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل، والمراد بالمؤخرة هي العود الذي يستند إليه الراكب، يعني عندما يوضع الرحل فوق البعير ويكون يعني وراء محل الراكب عود مرتفع قليلا أقل من الذراع، يعني شيء مرتفع يستند إليه الراكب، فالسترة مثل المؤخرة، مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، وهي العود الذي يستند إليه الراكب يكون وراءه في الرحل الذي يوضع على البعير. الرحل الذي يوضع على البعير يكون من الخشب، وفي مؤخرته عود مرتفع يعني سميك يستند إليه الراكب، يستند إليه الراكب. فمثل ذلك العود الذي هو من جملة الرحل والذي يستند إليه الراكب يكون وراءه، تكون مثله السترة. فيقول إذا جعلت بين يديك يعني مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. المقصود بقول إذا جعلت بين يديك يعني أمامك، يعني مثل هذه المؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك، يعني من ورائها لا يضرك من مر بين يديك، أي من وراء السترة. وليس المقصود أنه يمر بين يديه بينه وبين السترة، لأن السترة إنما كانت من أجل هذا، من أجل أن لا يمر أحد بينه وبينها، ومن أجل أن يتنبه المار لأن هذه سترة بحيث يمشي من ورائها. فإذا جعل الإنسان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره من مر يديه بين يديه، يعني بعد السترة، مر بين يديه يعني أمامه بعد السترة. فتكون السترة هي الحد الفاصل بين التي لا يمكن أحد يمر بينه وبينها، ومن مر من ورائها فله ذلك. نعم. قال حدثنا يكفي ربع متر أو أقل بعد، أو أقل من ذلك، لأن مؤخرة الرحل هي أقل من الذراع، أقل من الذراع. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك، عن سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن موسى بن طلحة، عن موسى بن طلحة وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه طلحة بن عبيد، عن أبيه طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. عشرة أشخاص سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم بالجنة، وكل واحد مبتدأ وخبر، فلان في الجنة، فلان في الجنة. وقيل لهم العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد، وليس لأن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة مختصة بالعشرة ومقصورة على العشرة، بل هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له بالجنة سواهم، كثابت بن قيس بن شماس، وعكاشة بن محصن، وكالحسن والحسين، وفاطمة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء أحاديث تشهد لكل واحد يعني من هؤلاء ومن غيرهم ممن ثبتت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، ولكن اشتهر هؤلاء بلقب العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد وبشروا بالجنة. وطلحة بن عبيد الله الذي معنا في الإسناد رضي الله تعالى عنه وارضاه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: آخرة الرحل ذراع فما فوقه. ثم قال ثم ذكر إسنادا إلى عطاء بن أبي رباح وهو مقطوع، لأن المتن الذي ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع، والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف، والذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. وهذا إسناد ينتهي إلى عطاء ابن أبي رباح فيقال له مقطوع. وقال آخرة الرحل ذراع فأكثر أو ذراع فما فوقه، وتكون ذراعا وتكون أقل من ذراع، يعني مؤخرة الرحل. والمقصود يعني وجود شيء شاخص، يعني شيء بارز، يعني من يعني يأتي يشاهده ويعاينه فيعلم بأنه سترة أمام هذا الذي يصلي فيبتعد عن المرور بينه وبينها. والسترة كما هو معلوم الذي يتخذها الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يتخذ السترة لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، السترة إنما تكون للإمام وللمنفرد، وأما المأموم فإنه لا يتخذ سترة لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال آخرة الرحل يعني ذراع فما فوق يعني بيان مقدارها وتكون أقل من ذراع وهذا كما قلت مقطوع في المصطلح اسمه المقطوع نوع من أنواع علوم الحديث وهو المتن الذي ينتهي الإسناد الذي وهو المتن الذي ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي وقال له مقطوع وهو غير المنقطع لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتون فالمقطوع متن يعني مقطوع انتهى إلى التابعي أو من دون التابعي والمنقطع هو السقوط في الإسناد أن يكون سقوطا في الإسناد يعني يقال له منقطع. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج العيد يعني أخذت حربة وهي العصا التي في آخرها حديدة تغرز في الأرض